قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 31 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه والطبراني وابو نعيم في الحليه والبيهقي في شعب الايمان. هذا الحديث يدل على ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعملوا، لأن بعض الناس يسأل لكي يعلم ولا يعمل. لذلك كلمة الشيخ الألباني كلمة جميلة، قال: في عالم عامل، في عامل عالم. شنو الفرق؟ العالم عامل يعني عالم وعامل بعلمه، وأكو عامل عالم يعني عامل حال عالم وهو ليس بعالم. فإذا بعض الناس يسأل ليعمل، الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل، هذا منهجهم. فلذلك لاحظ يسأل عن ماذا؟ عن دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. سؤال عظيم، عظيم جدا. شلون أنت تحظى بمحبة الله عز وجل ومحبة الناس؟ هذا مطلب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بكلمات موجزة، قال: ازهد في الدنيا. ما هو الزهد؟ الزهد في الدنيا، وما هو الورع؟ كلمة الزهد كما عرفها شيخ الإسلام قال: ترك ما لا ينفع في الآخرة. كلمة موجزة. بعض الناس يقول لك يعني الزاهد اللي ثيابه مشددة ووسخ وشايل عصا وبها زنبيل ومخلي كسرة خبز يابس وبالصحراء وما يصلي، ها زاهد، هذا مخبط، هذا الزاهد. أو واحد يقول لك: أنا لا والله اللحم ما أكله. أوش ليش؟ زهد زين والدجاج ما أكله، أي ليش زهد؟ والسمك ما أكله، وأنا والنساء ما تزوج، ليش؟ يقول لك زهد، يقول لك هذا خبال، هذا مو زهد. أنت أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ويتزوج النساء ويحب الطيب. فأنت مو أزهد من النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كلمة الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. الزهد الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم، الواجب عليه أنه يستخدم هذه النعم لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا يحبه الله، قرب إلى الله عز وجل. أما أن الإنسان يستخدم الأساليب غير الشرعية بحجة أنه هذا زاهد، أو مثلا من دون الناس يلبس ملابس وسخة، من دون الناس مثلا يشد فد عمامة معينة، أو يحمل مثلا عصا طوفة ما تبدي، أقول لك هذا زاهد، غير صحيح. هذا مو هذا هو عنوان الزهد. الزهد تترك ما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو الزهد. شنو الورع؟ الورع أن تترك ما يضرك في الدنيا، الذي يضرك في الدنيا تترك، هذا ورع. تتورع عن الأشياء قد تكون يعني أنت في ريبة منها تتركها، ليش؟ خشية أن تضرك في الدنيا، هذا ورع. ذلك يقولون الإنسان ورع، شنو يعني كل شيء يضره في الدنيا ما يقربه. سنوسخ الزاهد، الزاهد يترك الأشياء التي لا تنفعه في الآخرة، فدائما تجده في قربات، كل شيء ينفع في الآخرة يفعل يفعل يفعل. أما الذي لا ينفعه في الآخرة، طيب إذا استوى أنه لا ينفعك ولا يضرك في الآخرة، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه أنه مباح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا، أي الأشياء التي تضرك في الآخرة لا تقربها، فإذا فعلت هذا قال يحبك الله. أول شيء فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يحب ويحب. لكن هل محبة الله جل وعلا مثل محبة الناس؟ كلا ولا، ما يستويان مثلا. ما هو السبب؟ السبب أنه محبة العبد محبة تابعة للعبد نفسه، أما محبة الله عز وجل فهي محبة، إذا أحب الله العبد فإنه لا يسخط عليه أبدا. اليوم تحب فلان، يجوز إذا خاصمك تصير أبغض الخلق لك، يجوز قبل يوم أنت كنت تحبه، يجوز صار بينكم مسألة دنيوية صار أبغض الخلق لك بعد يوم واحد أبعد ساعات. لكن اعلم إذا أحبك الله عز وجل فإنه لا يبغضك أبدا. ومن أعظم الأشياء التي تحبب العبد إلى الله عز وجل هي فعل الواجبات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكذلك في السنة قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الله من صفاته جل وعلا أنه يحب. ولذلك قال بعض أهل العلم قالوا ليس الشأن في أنك تحب، ولكن الشأن في أنك تحب. من الذي يحبك؟ الله عز وجل، صلواته وسلامه العظيم لله رب العالمين. فلذلك نحن نثبت صفة المحبة لله عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يحبه. شوف هنا هاي الآية قدم يا محبة، محبة الله يحبه ويحبونه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وإذا حبوا سبيان يحب قبول حق الإنسان الأرض. نعم نعم، جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب فلانا نادى في السماء يا جبريل إني أحببت فلانا، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء كله. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، بس يحبك أهل السماء أو حتى أهل الأرض إذا أحبك الله عز وجل. فلذلك هذا يحصل في إيش؟ أزهد في الدنيا يحبك الله، والثاني لا شك أن الغاية العظيمة التي يريد العبد أن يصل إليها أن يحبك الله عز وجل. إذا أحبك الله عز وجل أكرمك بأهل الكرامة، منازل أهل الكرامة والجنات العالية والمنازل العالية الغالية، أو أبعدك عن النار وجعلك من أهل السعادة ووفقك للخير. هذا كله يحصل بمحبة الله عز وجل لك. ولذلك قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والله هاي مسألة مهمة جدا، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وإذا غضبت طرفك عما عند الناس فاعلم أن الناس يحبونك. وكلما سألت الناس وطلبت من الناس كنت مهانا عندهم. فلهذا كان الصحابة إذا سقط الصوت ماله لا يقول لأحد ناولني هذا الصوت، ما يقول لأحد شيء. زين كيف إذا بدأت تطلب من الناس؟ على قولة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بعض الناس إذا رأى مثلا عند فلان قلم قال والله ما شاء الله هذا القلم اللي عندك حيل حيل جميل، أنا نفسي صارت لي قال ما شاء الله هاي ساعتك وين مشتريها؟ والله اشتريها من المكان. قال حقيقة أنا نفسي حيل حيل تعلقت بها هاي الساعة. يعني شنو هاي؟ هاي طرارة على قولة العراقيين شحادة. اعلم أنك ستكون مهان عند من تستخدم معه هذا. هذا هو وري أنك يعني تطلب من الناس، هذا ما ينبغي. أو أنك تقول له والله ما شاء الله يعني منين جايب هذا الثوب؟ ما شاء الله الثوب والله أنا أتمنى يكون عندي مثله. يقول فأبو الثوب خليه يجيب، يقول له والله بالسوق موجود. إذا تريد أدلك على المكان تروح تشتري. لاحظ. فإذا ازهد يا أخي ما في أيدي الناس، لا تنظر إلى ما عند الناس. هاكو ناس والعياذ بالله عندهم مرض الحسد، والحسد ما يخلو من بني آدم أبدا إلا أي شاء الله. لكن يا أخي لا تنظر إلى ما عند الناس، اترك الناس. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في الولد، في الخلقة، في كل شيء الله فضل. فأنت من أمراض القلوب الحسد، فأنت ازهد ما في أيدي الناس حتى إيش؟ يحبك الناس. لأنك إذا لم تسأل الناس ولن تريد منهم شيئا ولن تطلب منهم شيئا وأنت في غنى عما في أيديهم، اعلم أن الناس يحبون. كلما نظرت إلى ما في أيدي الناس وتريد من الناس وتطلب من الناس اعلم أن الناس ستكون مهان عندهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا، بيّن قال وازهد ما فيما عند الناس يحبك الناس. الناس لا يحبون أحد أن ينظر إليه، كل الناس ما يحبون إذا واحد عنده نعمة أن ينظر إليه. لها يقولون جايك هل هالشيء صاير عندك؟ هل قد ألف؟ أنت شنك شغل؟ هذا مو اختصاص. أقول لك أنت شفت راتبك صدق ما شاء الله تأخذ ألف ألفين وانتجلك لازم عسى ما ألف عشرين ألف ها مو اختصاصك، أرزاق الناس يا أخي لا تنظر إليها. فلذلك صدقوا قالوا من راقب الناس ما تهمه. إذا ظل تراقب الناس راح تموت من الهم، لكن اكتفي بما آتاك الله واعلم أنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك واعمل ما شئت فإنك مجزيون به. ثم قال له النبي، ثم قال له: واعلم أن نفسا لن تموت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تستكمل رزقها. والله إذا ما تستكمل آخر فلس بالدنيا ما تموت، إلا راقد في الاستعارة يلا تموت. فإذا اقنع بما عندك ولا تنظر إلى ما بعيد الناس، اعلم أن الناس يحبونك. أختم بكلام الحسن البصري، قالوا: يا أهل البصرة بما فضل عليكم الحسن؟ قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. احنا بحاجة العلم، لكن هو دنيانا والله ما نظر إليها ولا طلب منا شيء. فبهذا فضل عليهم الحسن رحمه الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.